الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديثين اللذين أوردهما المقدسي رحمه الله تعالى في باب الحيض، وإن كان قد بدأ بأحاديث الاستحاضة، وكنا قد تكلمنا في آخر ما تكلمنا عن غسل المستحاضة، وبينا أنه لا يجب عليها إلا الغسل عند انقطاع دم الحيض فقط، ثم بعد ذلك هل تتوضأ لكل صلاة أم لا؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي التي نبدأ حديثنا بها الليلة إن شاء الله. فنقول وبالله التوفيق، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهي مسألة وضوء المستحاضة لكل صلاة، على ثلاثة أقوال. فمذهب الحنفية والحنابلة يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، ومذهب الشافعية يجب أن تتوضأ لكل فريضة مؤدات أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. ومذهب المالكية يستحب لها الوضوء ولا يجب، إذ لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثا ناقضا للوضوء عندهم. واختار أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وجوب الوضوء لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا، حاضرة أو مقضية. استدل القائلون بوجوب الوضوء لكل صلاة بحديث الباب، وفيه زيادة عند البخاري رحمه الله تعالى، قال هشام يعني ابن عروة، وقال أبي عروة بن الزبير: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فقوله ثم توضئي لكل صلاة هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن يبقى النظر في هذه الزيادة، هل هي متصلة أم معلقة، وهل هي مرفوعة أم موقوفة، وعلى فرض ثبوت رفعها هل هي محفوظة أم شاذة؟ إذن البحث بحث إيه؟ حديث محض، ولا يمكن أبدا أن يستغنى عن البحث الحديثي في المسائل الفقهية التي كثيرا ما يتكلم الفقهاء بعيدا عن أصول المحدثين فيخطئون ولا يصيبون. هذه الزيادة كما قلت، البخاري بعدما أخرج الحديث، حديث الباب الذي ذكرناه، قال وقال هشام. طيب، هل قوله وقال هشام بالإسناد المذكور سابقا إلى هشام، أم أن هذا صورته صورة المعلق باعتبار أن أول إسناده محذوف منه جماعة من الرواة؟ هذا التساؤل الأول. وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر وجماعة من المحدثين بأنه لما قال وقال هشام أي بنفس الإسناد المذكور في أصل الحديث، يبقى خرجنا من جزئية كونه معلقا. طيب، وهل هي مرفوعة أم موقوف؟ نقول الزيادة ثاني، وقال هشام قال أبي وتوضئي لكل صلاة. هل قال أبي؟ هو عروة ابن الزبير روي الحديث عن مين؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هل قال؟ زي ما قلنا أول الإسناد معتبر عندنا إلى هشام، يبقى آخر الإسناد أيضا معتبر عندنا. وقال أبي وتوضئي لكل صلاة، يبقى مرفوع ولا موقوف؟ ده اللي هنبحثه. طيب لو قلنا إنه مرفوع، طيب هذه الزيادة محفوظة ولا غير محفوظة؟ إذا كانت محفوظة يبقى عليها العمل، إن لم تكن محفوظة تبقى إيه؟ شاذة. طيب أشار مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إلى إعلال هذه الزيادة، ووصفها وضعفها النسائي وأبو داود والبيهقي. وقال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، فقد روى مالك، وهذا في الموطأ، عن هشام عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. والإمام مالك عليه رحمة الله فصل الحديث المرفوع عن قول عروة بن الزبير، يعني أتى بالحديث ثم أتبعه بقول عروة بن الزبير، فهذا ظاهره أن الإمام مالك يرى أن هذه الزيادة وتوضئي لكل صلاة من قول عروة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فهنا فصل مالك رحمه الله الحديث المرفوع من الموقوف في رواية أو في روايته عن هشام رحمه الله، فحين روى المرفوع لم يورد قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة، يعني ذكر المرفوع فقط بلا هذه الزيادة، وحين روى الموقوف لم يذكر المرفوع، يبقى جعل ده غير، يعني جعل هذا غير ذاك. نعم. وإن كان الحافظ رحمه الله حاول في الفتح إثبات هذه الزيادة فقال: وادعى بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي رحمه الله. يبقى ده الجواب عن مسألة التعليق. طيب. وادعى آخر أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر، ما زال الكلام لمين؟ حافظ ابن حجر، لأنه لو كان من كلام عروة لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة، كلها جاءت بصيغة الايه؟ بصيغة الأمر. فلما لم يختلف لفظ المتكلم في الأول عن الآخر ظهر أنه ايه؟ متكلم واحد. طيب الكلام ده يسلم ولا ما يسلمش؟ ها؟ هذا الكلام يسلم إذا كان عروة رحمه الله تعالى قد حدث بالحديث بغير مناسبته، ولذلك أنا قلت بعدها: وقد يجاب عنه بأن عروة رحمه الله تعالى سألته امرأة عن الاستحاضة، وكان مشهورا رحمه الله تعالى بالفقه، فحدثها بالحديث، نعم، فحدثها بالحديث وهشام ابنه يسمع، فلما فرغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم ثم صلي، خلاص كده ايه نقل المرفوع، اتبعه بقوله هو وتوضئي لكل صلاة. فنقل هشام ما سمعه من أبيه على انه ايه شيء واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحدث به هشام على هذا النحو. وهنا قد يسأل سائل، إذا كان هشام لا يروي الحديث إلا عن أبيه، خلي بالك، إذا كان هشام لا يروي الحديث إلا عن أبيه، فلماذا قال قال أبي؟ يعني لو له أكثر من شيخ ممكن أحد الشيوخ يذكر ما لا يذكره الأخ فيميز فيقول إن هذه زيادة من قول مين؟ من قول هذا الشيخ وليست من قول الشيخ الآخر. فلو أن له في الحديث أكثر من راوي أو أكثر من شيخ، أحد هؤلاء الشيوخ من أبوه، فيقول قال أبي تمييزا له عن إيه؟ عن غيره من الشيوخ الآخرين، لكن هذا الحديث يرويه هشام عن أبيه فقط، ليس له في الحديث شيخ آخر غير أبي. فلماذا قال أبي وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي وقول أبيه توضئي لكل صلاة؟ ولا يوجد مبرر لهذا الفصل لأنه لا يرويه إلا عن أبيه فقط. ها؟ طيب نعم، لو كان يرويه عن غير أبيه لقلنا أراد أن يفصل زيادة أبيه عن لفظ غيره، فلما لم يكن له شيخ غير أبيه أو غير أبيه علمنا أنه أضاف الكلام إلى أبيه ولم يقصد رفعه، والله تعالى أعلم. وروى النسائي رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن هشام به، أي بنفس الإسناد واللفظ، بزيادة وتوضئي وصلي، فاغسلي عنك الدم وتوضئي وإيه وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد. فهذا من أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى إعلال لهذه الزيادة، يشير إلى إعلال هذه الزيادة. قلت لكن زادها أيضا حماد بن سلمة، يبقى المقصود حماد الأول من حماد بن زيد، لكن زادها أيضا حماد بن سلمة واختلف عليه، فمرة زادها وأخرى لم يذكرها كما في رواية عفان عنه وهو من أثبت أصحابه. يبقى لو اختلف أحد الرواة عن حماد بن سلمة مع عفان يبقى المقدم رواية عفان، حتى أنه قال لا يعدل أحد عفان في روايته عن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، فهو من أثبت الناس فيه. ومثل هذا الضبط أو مثل هذا الوصف يقدم حتى على العدد الايه الأكثر. نعم. وزادها أيضا يحيى بن سليم وحجاج بن أرطاء ومحمد بن عجلان وفي كل منهم ضعف. وزادها أيضا أبو حمزة السكري لكن تارة يروي الحديث مرسلا وتارة موصولا. وزادها أبو عوانة كما عند ابن حبان بلفظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيامها ثم تدع الصلاة أيامها يعني أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة. فالظاهر أنه رواه بالمعنى فاختصره ولم يفصل قول عروة عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الحديث بغير هذه الزيادة اللي وتوضأي وصلي من الرواة الثقات الأثبات سفيان الثوري وأبو أسامة ومالك وزهير ووكيع بن الجراح وعبد العزيز بن محمد وأبي معاوية وجرير وابن نمير وابن القطان وعبد وجعفر بن عون وخالد بن الحارث. هؤلاء جميعا ذكروا الحديث بدون هذه الزيادة، ولو لم يكن في هؤلاء غير سفيان لكفى. ثم كيف ومعه مال ومعه وكيع إلى آخر المذكورين. ولذلك لم يخرجها البخاري رحمه الله في صحيحه، وأشار مسلم إلى تعليلها بقوله: وفي حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره. يبقى تركه عن إيه؟ عن عمد، لأنه لم يثبت عنده رحمه الله تعالى. فالذي يظهر عندي والله أعلم، أو الذي يظهر لي والله أعلم، أن هذه الزيادة غير محفوظة، وإنما هي غير محفوظة مرفوعة يعني، وإنما هي من قول عروة رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وفي إسناده عن عنة الأعمش وعن عنة حبيب، وعروة مختلف فيه، فقيل عروة المزني وهو مجهول، وقيل ابن الزبير ولم يسمع منه حبيب. فإن كان عروة المزني ففيه جهالة، وإن كان ابن الزبير ففيه انقطاع. نعم، كما قال البخاري رحمه الله: وسفيان وأحمد وابن القطان وابن معين وأبو حاتم، مكتوب أبي لا أبو حاتم، وغيرهم، الجميع ذكروا أن ابن الزبير لم يسمع حبيب ابن أبي ثابت منه. والحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجة والدارقطني. واستدلوا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة. رواه الدارمي والطحاوي والدارقطني، وإسناده ضعيف جدا. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروي هذا الحديث عن أبي أيوب إلا الإفريق. إلا الإفريق، نعم، سقط هنا إلا، وهو عبد الله ابن علي إلا أبو يوسف. قلت: وفي إسناده علبة الإيتاني لحظة عن أبي أيوب الأفريقي، وهو نعم نعم أبو أيوب إيه؟ عبد الله بن علي، نعم. لم يروي هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي وهو عبد الله بن علي إلا أبو يوسف، نعم، لا ما فيش إلا هنا. لم يروي هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي وهو عبد الله بن علي إلا أبو يوسف. قلت: وفي إسناده نعم، لا هو ماشي هو علي بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف. وفي الباب عن سودة وفيه ضعف أيضا. والذين قالوا يجب أن تتوضأ لوقت كل، يبقى هذه جملة الأحاديث التي استدل من قال بوجوب الوضوء لكل صلاة بها، ولا يسلم منها حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب، ألا تقوي هذه الروايات، أو ألا يقوي هذه الروايات بعضها بعضا؟ نقول: أما في حالة الشذوذ التي ذكرناها في اللفظة الأولى والثانية، الأولى من قول عروة والثانية شاذة، فلا تقوي هذه تلك بل تضعفها. والضعف الذي في الأحاديث الثلاثة الأخيرة يمكن لبعض أهل العلم أن يجعلها من قبيل الحسن لغيره، لكن يكون في النفس منها شيء كثير. الذين قالوا يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة حملوا ما تقدم من قوله تتوضأ لكل صلاة على تتوضأ لوقت كل صلاة. قال الحافظ في الفتح: ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. قلت: أصرح أدلتهم على تأويل قوله تتوضأ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، ثم ذكر المواقيت ووجه الدلالة أن قوله إن للصلاة أولا وآخرا أي إن لوقت الصلاة، فأطلقت الصلاة وأريد بها الوقت، لكن الحديث ضعيف والمحفوظ أنه مرسل، وقد نقل الترمذي رحمه الله عن البخاري رحمه الله قوله حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت يعني المرسل أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل يعني هذا الحديث، وقال أبو حاتم في العلل هذا خطأ وهم فيه محمد بن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد كما في العلل علل ابن أبي حاتم عن أبي. وأما تفريق الشافعية بين الفريضة والنافلة فإنه يخالف العموم في قوله لكل صلاة، ولهذا رد عليهم ابن حزم بقوله ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأتي به قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهرا إن أراد أن يصلي تطوعا ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، هذا ما لا خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث، يا إما طاهر يا إما محدث، أما طاهر في حالة النافلة ومحدث في حالة الفريضة فهذا تحكم لا يقبله حتى العقل. توضأي لكل صلاة لفظة كل من صيغ العموم، وأنت تقول إيه صلاة الظهر وتقول سنة الظهر أو صلاة النافلة صلاة الضحى صلاة الوتر، فكل شيء يختلف في مسماه عن الشيء الآخر، فكون يقول كل صلاة فهذا يعني كل صلاة فريضة أو نافلة مقضية أو حاضرة. أما المالكية فاستدلوا على قولهم بالاستحباب بعدة أدلة منه، قالوا إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك كان طهارته استحبابا لا وجوبا. المرأة الحائض ما دام الدم أو هنقول هنا الإيه المستحاضة ما دام الدم متصلا فإما أن نقول إن هذا الدم ناقض للوضوء أو غير ناقض، فإذا قلنا ناقض للوضوء يبقى يلزم أن تتوضأ لكل صلاة زي إيه زي سلس البول مصاب بسلس البول وانفلات الريح، لكن مع سلس البول وانفلات الريح الوضوء في هذا الوقت يقطع الحدث أم لا يقطعه؟ يقطع؟ لا يقطع، لأنه هو الآن بال الآن ثم قام وتوضأ، ما ينزل بعد ذلك معفو عنه، لكن إحنا بنتكلم بالنسبة للمستحاضة ظاهر كلام الفقهاء أنها تتوضأ نزل عليها الدم أم لم تنزل أم لم ينزل، تتوضأ عند إرادة الصلاة نزل عليها الدم أو لم ينزل، ومع قولنا بأن صاحب سلس البول أو انفلات الريح ده أصحاب إيه أعذار، لكن المستحاضة يا إما أن نلحقها إما أن نلحقها بأصحاب الأعذار على ما قال بعضهم، وإما أن نقول إن أصحاب الأعذار اللي هو عنده سلس بول الأصل في البول أنه إيه ناقض إجماعا والريح ناقض إجماعا، أما أين الدليل على كون الدم الاستحاضة ناقض؟ يبقى ده يحتاج إلى دليل مستقل. لما كانت المشقة والحرج ظاهرة في حال من به سلس بول أو انفلات ريح قلنا يتوضأ لكل صلاة وعفى الله عما يأتي بعد ذلك، لأن الأصل عندنا إيه في مسألة البول والريح الأصل النقض، الأصل عندنا النقض، لكن أين الأصل عندنا في باب الاستحاضة؟ فالحاصل إن الوضوء بالنسبة للمستحاضة لم يرفع الحدث، قد يخففه، قد يخففه زي إيه المتوضئ الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الجماع أو نحو ذلك، بنقول له اتوضأ. لكن هل الوضوء ده يصلح للصلاة مثلا؟ يصلح لقراءة القرآن عند من يقول بلزوم الطهارة لقراءة القرآن؟ يصلح لمس المصحف؟ يصلح لدخول المسجد عند من يقول الجنب لا يدخل المسجد؟ ده يخفف الحدث فقط اللي هو الايه؟ الوضوء. هنا كذلك وضوء المستحاضة لا يرفع الحدث لأن الحدث مستمر. نعم نعم. وإذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة بعد الوضوء وقبل الصلاة لم يكن حدثا يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت، ولذا حملنا الأمر على الاستحباب. قالوا ودم العرق لا ينقض الوضوء، فلو خرج دم من عرق اليد أو الرجل لم ينتقض وضوءه على الصحيح، فكذلك دم الاستحاضة فإنه دم عرق كما في أحاديث الصحيحين، ولا يقال إن خروجه من الفرج جعل حكمه يختلف لأن المني يخرج من الفرج ومع ذلك هو طاهر. وضح هذا الاستدلال؟ ها؟ ماله؟ الخروج إذا كان الخروج في حد ذاته معتبرا يبقى الخروج من أي موضع من البدن ناقض. أنت بتعلل الحكم الوقت بإيه؟ بالخروج. خرج من العرق، خرج من الرأس، خرج من القدم، خرج من القبل أو الضبر، فأنت الحكم معلق به الخروج. هتعلقه بالخروج ولا هتعلقه بالمخرج؟ أين الدليل على ذلك؟ المني يخرج من مجرى البول ولا لا؟ طيب إذن لو قلت بأحد السبيلين أو ما خرج من السبيلين يبقى عندك المني ناقض لما تقول. لو خرجت حصاة من دبر الرجل وهو على يقين، أو دودة، رجل عنده ديدان خرج الدودة وهو على يقين أنها غير محملة بنجاسات، تنقض؟ ما هو كل ما خرج من السبيلين ده يحتاج إلى دليل لإثبات أن كل ما خرج من السبيلين ناقض. ليس عندنا إلا كلام ابن عباس الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. لكن هل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد العموم أم أراد الغالب؟ هو الذين يقولون أن ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين، بعضهم يقول من بول أو ريح أو غائط أو الآخر يحدد، والبعض يطلقها ويقصد الغالب، لأن مثل هذه الأمور مختلف فيه ولا يصح أن تقيس على المختلف فيه. نعم تفضل. يعني هل لم يرد دليل يعني خاص وعم ما ورد من خرج من السبيلين؟ يعني في أدلة على البول وعلى الغائط وعلى المني. نعم انما مثلا حصى والدودة والكلام ده نعم ما وردش فيها أدلة؟ ما وردش. اولا يعني انا لا احب لفظه لم يرد، لاننا لسنا حفاظا ولسنا محيطين بما اتت به الشريعه من ادله ونحو ذلك، ما شهدنا الا بما علمنا، لكن اقول لا اعلم لا احفظ لم يبلغني او نحو ذلك، هذا اولا. وثانيا انا قلت في سابق كلامي اني لا اعلم دليلا على العموم سوى قول ابن عباس المتقدم الوضوء مما خرج والفطر مما دخل، هذا هو دليل العموم. لو كان العموم صالحا للحجية هنا لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أفراد هذا العموم. كان قال إيه؟ كان قال الوضوء مما خرج، ولا احتاج أن يذكر البول والغائط وكذا، ولا احتاج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن يفسر الحدث بالفساء أو الضراط. نعم بارك الله. قالوا والشارع حكيم، ودي مهمة، الشارع حكيم لا يؤاخذ الإنسان إلا بما فعل، فإذا كان خروج الدم ليس من فعل الإنسان ولا من قصده لم تفسد عبادته، ولهذا لا يؤاخذ الإنسان باللغو في اليمين لعدم توفر القصد. قال ابن المنذر في الأوسط الله المستعان. والنظر مكتوب النذر لا النظر، النظر دال على ما قال ربيعة، النظر دال على ما قال ربيعة يعني عدم وجوب الوضوء، إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه. ودي مسألة مهمة جدا تجعل المرء يحجم كثيرا قبل أن يتقدم إلى قول لم يسبق إليه، لأن للأسف أصبحنا في أيام القول يطلق دون الرجوع، لا معلش، دون الرجوع إلى أقوال السابقين التي ينبغي أن تحكم بها أقوال الخالفين. فلا ينبغي لك أن تتقدم بقول بين يدي أقوال المتقدمين لا تعلم موافقا لك على هذا القول، حتى وإن بدا لك هذا القول إيه؟ قويا صحيحا راجحا أو نحو ذلك. ولعلكم تذكرون عندما كنا نتكلم في مسألة المني وهل هو طاهر أم نجس، ذكرت لكم دليلا وقلت هذا عندي من أصلح الأدلة أو من أصرح الأدلة على طهارة المني، إلا أني لم أجد أحدا ذكره في باب الاستدلال على طهارة المني، وهو إيه؟ ها؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصق على يده ثم قال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. المثلية هنا تعني إيه؟ التشابه في كل حال. فلما بنقول البصاق طاهر يبقى المخلوق منه الإنسان إيه؟ المني، يبقى طاهر. ممكن ولا لا؟ دلالة واضحة؟ طيب مع هذا لم أجد أحدا من الفقهاء أتى بهذا الحديث في هذا الباب، فالإنسان عندما يقولها لابد أن يضع هذا القيد، إلا أني لم أجد أحدا استدل به، لأن علمنا لا يمكن أبدا أن يفوق علم صحيح كم ترك السالف للخالف إلا في مثل هذه الأحوال، لأن اختلاف الفقهاء يجعل أتباعهم يحشدون من الأدلة ما يستطيعون، وقل أن يفوتهم دليل، فنحن نتهم علمنا إلى علمهم. دي مهمة جدا في مثل هذا الأمر. فهنا ابن المنذر رحمه الله من ناحية النظر قول من قال بعدم وجوب الوضوء لكل صلاة أقوى، لكن ربيعة أول من قال به فيجعله إيه؟ يحجم عن التصريح به. يقول أي شيء لم يقله السلف لا يصلح أن نقوله سواء في الفقه أو العقيدة. القاعدة التي نؤمن بها وندندن حولها لو كان خيرا ما سبق، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا يتصور ولا يتصور مرور هذه الأزمان مع وجود علماء أتقياء جمعوا من العلم والفهم والورع والتقوى ما لا يمكن أن يشهد لأحد به في مثل هذه الأزمان، فكيف يقال فاتهم ما لم يفت المتأخر؟ وقلت الأصل اتهام علم المتأخر بالنسبة لعلم المتقدم. يعني شوف الإمام أحمد عليه رحمة الله كان له تلاميذ من الشهرة بمكان، لما سئل إلى من تعهد بنا بعدك. قال إيه؟ مين؟ مش عارفين؟ أشهر تلامذة أحمد مين؟ قولوا أنتوا كده، كل أحد يجيب لي واحد. ها؟ المروزي؟ طيب مين تاني؟ أبو داود؟ ماشي أبو داود. ها؟ مالوش أولاد ولا حاجة؟ ما عندوش ابنه عبد الله، ما عندوش ابنه صالح، ما عندوش حفيده اللي هو حنبل، حنبل ابن إسحاق. يعني تلامذة كلكم عمالين تذكروا، فين عبد الوهاب الوراق؟ حد عارفه؟ هو قال عبد الوهاب الوراق. ليه؟ قال فإنه رجل صالح مثله يوفق لقول الحق. فالعلم النظري وحده لا يكفي، العلم النظري وحده لا يكفي، فمع تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، فمع تقوى الله عز وجل يوفق المرء إلى ما لا يوفق إليه غيره. إمام تيمية عليه رحمة الله كان إذا استعصى عليه فهم مسألة خرج إلى البيداء وعفر وجهه بالتراب وقال يا مفهم سليمان فهم. فالمسألة تحتاج إلى افتقار وضراعة إلى الله عز وجل، فكلما كان المرء من الله عز وجل أقرب كلما كان فهمه أسد وعلمه أصح. فهنا لما تتكلم عن مثلا فقهاء المدينة السبعة وتتكلم مثلا بعدهم على أئمة مثل الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق و و و وكذا وكذا، كل هؤلاء يفوتهم ما لم يفوت المتأخر. فالحقيقة أنا أوقن وأؤمن بهذه القاعدة، ولا أحب لأحد ينتسب إلى السلف أن يخرج عنه. هو معنى أنك بتقول أنا سلفي، سلفي يعني إيه؟ ها؟ طيب إيه اتباع دليل اتباع السلف؟ أنت لما بتقول أنا سني يعني إيه؟ تبع للسنة. كذلك عندما تقول أنا سلفي يبقى أنت محكوم في علمك وعملك بإيه؟ بمنهج السلف. من منهج السلف أن ترجع إليهم وتنظر. رب العالمين تبارك وتعالى لم يرضى لنا الصراط المستقيم إلا مبينا بصراط الذين أنعمت عليهم اللي هم مين؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا أصل ثالث لابد منه، وإحنا حافظين ده كويس أوي، حافظين أوي إن إحنا كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. لكن بنفاجأ عند البعض بأقوال وآراء لم يسبق إليه. طيب أنت ألست سلفيا؟ يقول لا. الدليل؟ طيب هذا الدليل كان عند غيرك أم لا؟ يعني لما كل إمام أحمد رحمه الله خرج هذا الحديث أو ذاك في مسنده الذي جعله حجة على العالمين ولم يستدل به، الحديث عند أحمد، إذن لا سبيل إلى قولك أن أحمد لم يعرفه أو لم يقف عليه الشافعي أو لم يقف عليه فلان أو علان. خلاص هذه الحجة إيه؟ داحضة. وما عدل أحمد رحمه الله وغيره ممن علم الحديث عن الاستدلال به إلا لعلة فيه أو لعدم دلالته التي تراها أنت. أنت شايف إن فيه إيه؟ دلالة، لكن هو لا يرى هذه الدلالة في هذا الباب. ومن هنا تأتي المخالفة، إهمال العلة علمها السابقون أو نظر يخالف نظر السابقين فرأى دلالة في الحديث لم يرها من قبله. لكن نحن عندما نجد أحد الكبار الذين يركن إليهم ويطمئن إلى علمهم قال في مسألة بخلاف قول آخر أو بخلاف قول آخر مثله، يعني أحمد خالف الشافعي، أحمد أخذ بالحديث واستدل به والشافعي لم يأخذ به، يبقى هنا نقول عذري إن إيه؟ الشافعي رحمه الله ربما لم يبلغه الحديث أو فهم من الحديث ما لم يفهمه أحمد رحمه الله فاختلف. فأنا عندما أركن إلى قول أحمد وأنت تركن إلى قول الشافعي فأنت معذور وأنا معذور، لأن لي إيه؟ إمام سابق. أما إذا جئت أنا بقول لم أسبق إليه فهذا في الحقيقة يخدش في سلفيتي إن كنت سلفيا. ابن الجوزي لا يستدل به، وأسوأ كتب ابن الجوزي صيد الخطر من الآخر، بعد كتابه في كتاب التقديس. أنت أجبت نفسك، فارق بين مسألة خاض فيها السلف ولهم أقوال معروفة فيها، وبين مسألة حادثة أو نازلة جديدة لم تطرأ عليهم ولم تكن في عصرهم، فمثل هذا الباب مفتوح على مصراعيه لكل مؤهل أن يجتهد فيه. فرق بين مسألة حادثة أو نازلة ومسألة قديمة سبقت أقوالهم فيه، هو ده. طيب أنت الآن تقول اختلف السلف في المسألة على قولين أو ثلاثة، افتح باب الاجتهاد علشان يبقى الخلاف 20 و30 و40 مسألة رأي، يبقى ده جمع للأمة ولا تفريق للأمة؟ ها؟ عشان كده قالوا لا يجوز إحدى بالضبط. بالضبط كده، لكن تيجي تخرج بقول جديد؟ لا. ليه؟ لأن الأصل أن تضيق دائرة الخلاف ما استطعت إلى ذلك سبيل. من هنا قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها السلف على قولين، لأنك بالقول الثالث تتهم السابقين بجهل عندك من العلم ما ليس عنده. دي حجة القائلين بعدم إحداث قول جديد. مسألة الطلقات الثلاث في مجلس واحد، نعم السلف يعني أعتقد والله أعلم هم قالوا بأن الثلاث طلقات في مجلس واحد يعد طلقات ثلاث، نعم. بينما شفنا شيخ ابن تيمية قال لا، ثلاث طلقات في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة. كويس. الأصح في المسألة مولانا أو قول أولا بلاش نقول السلف وابن تيمية، نرفع إلى الإيه؟ الصحابة اللي هي مصدر الأدلة في الأول. الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر يعد إيه؟ طلقة واحدة. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تتابع الناس عليه أمضاه. فكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا كان من عمر على سبيل السياسة الشرعية وليس على دليل على أساس الدلالة الشرعية. الدلالة لأن النص واضح، الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان واحدة، وده الأصل في الاستدلال. لكن عمر رضي الله تعالى عنه باعتباره خليفة وتصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة كقاعدة فقهية، تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فرأى من المصلحة لكي يرد الناس إلى الجادة، لأنه مع قولنا بأنه يعد واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه آثم أم غير آثم؟ آثم آثم. طيب يبقى عندما أريد أن أحول بينك وبين الإثم أو أسد ذريعة الوقوع في هذا الإثم وأقول طيب أنت لو قلت ثلاثة وأنا خليفة لي أن أختار الرأي المرجوح لمصلحة عندي أظهر أو أبين من المفسدة فلذا كإمام. فهنا الأئمة الأربعة قالوا عمر رضي الله تعالى عنه اختار هذا الرأي ووافقه عليه من معه من الصحابة، فنحن على قول عمر لأنه معتبروه إجماعا. عمر قال والصحابة لم يخالفوه، فهذا إجماع سكوتي، وليس لنا أن نخرج عن الإجماع المنعقد بعد انعقاده. ده كلام مين؟ اللي قالوا بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاث في المجلس الواحد يقع ثلاث. ليه؟ لأن ده عمر أفتى به ووافقه الصحابة ولم يعترض عليه أحد، يبقى احنا نمضي على هذا الايه؟ نمضي على هذا السبيل، وليس لنا أن نخرج عن هذا الإجماع، وإن كان قبل ذلك كان في المسألة ايه؟ قول آخر. جه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ونظر إلى المسألة من جهة زي ما قلنا الفارق بين الاستدلال الشرعي والسياسة الشرعية. فالفعل عمر كان سياسة شرعية، فإذا ألجأتنا السياسة الشرعية إلى القول به قلنا به، وإلا فالأصل الرجوع إلى الإيه؟ الدلالة الشرعية. واضح الكلام؟ طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه. دخلتونا أنتم في الأصول غصبا عننا يعني. الله يبارك فيك ويصلح حالك. طيب هذا القول خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفتوى العامة ولا على سبيل السياسة الشرعية للتشجيع على غزو الأعداء وأخذ ما معهم؟ ها قولا واحدا كلكم متفقين أن السياسة الشرعية هي المسألة خلافية. من العلماء من قال هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفتوى، إذن هي مسألة ها مضطردة في كل زمان ومكان وحال. من قتل قتلا فله سلبه، لا يرجع إلى الإمام ولا ينتظر أن الإمام يأذن له بأخذه ولا شيء، خلاص هو أخذ سيفه وأخذ متاعه وأخذ كذا، كل ده إيه له دون الرجوع إلى الإمام. ده لو اعتبرناه على سبيل الإيه الفتوى أو الحكم الشرعي. طب لو اعتبرناه على سبيل السياسة الشرعية والتشجيع على غزو الأعداء وأخذ ما معهم، يبقى يقول لا هنا لا يمكن أن يتملك هذا السلب إلا بالرجوع إلى الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت كل يعني ما نسميه الآن بالوظائف الكبرى في يده، فهو الإمام وهو القاضي وهو المفتي وهو كل حاجة. فعندنا بعض التصرفات هل نلحقها بجانب الإمامة ولا نلحقها بجانب التشريع ولا نلحقها بإيه بالضبط؟ فمن هنا يقع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله في تصور مدرك الحكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام على سبيل الفتوى ولا على سبيل الإمامة، إنه إمام من حقه أن يختار هذا الرأي أو يتركه، ولا ده حكم شرعي مقطوع به لا سبيل إلى الرجوع عنه ونحو ذلك؟ فمثل هذه الأشياء زي ما قلنا السلف لما بيختلفوا فيها لا يصلح أن نأتي نحن ونقول لا إحنا نأتي بقول إيه بقول جديد يخالف القولين جميعا. فابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة لم يخالف صنيع عمر والصحابة، وإنما رجع إلى الإيه إلى الأصل، واعتبر صنيع عمر وموافقة الصحابة له إنها حالة استثنائية لظرف طارئ اللي هي بنسميها سياسة شرعية. تفضل. بس في الباب عشان في الباب ولا نخرج برا؟ فطر إيه؟ طيب احنا تقول ابن تيمية قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستدل ولا غير مستدل؟ ايوه بلا شك مسألة خلافية اصلا، مسألة خلافية اصلا، وابن تيمية رجح هذا القول باعتبار الدليل اللي انت ذكرته الان. نعم. لا هو كونك انت فاهمين السؤال ولا لا؟ هو بيقول ان ممكن يكون مسألة واحدة عليها ادلة كتير جدا، فانا مفردات الادلة هل يلزم ان انا افهم كل دليل بمفرده كما فهمه السلف؟ لا، هي العبرة بالاطار العام، القاعدة اللي وضعها السلف ايه كذا، فاي دليل يوصل الى هذه القاعدة فالعبرة عندي بالايه القاعدة. لأجل هذا أنا قلت لكم قبل ذلك أن الاستدلال بالقعدة أقوى من الاستدلال بالحديث الفرد، لأن الحديث الفرد يسهل توجيه الطعن إليه أو التعكير عليه، أما القعدة لأنها نتاج عدة أدلة فيصعب الرد عليه. فمن هنا ما دمت في إطار الفهم الذي يوصلك إلى القاعدة التي نص عليها السلف أو أظهروها، فهذا ليس إحداثاً لقول جديد أو خروجاً عن فهمهم الذي أصلوا لأجله هذه القاعدة أو وضعوا لأجل هذه القاعدة. نرجع لكلام ابن المنذر. بالنص دقيقة فرضا في السنة. طيب. قال: والنظر دال على ما قاله ربيعة، إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه، وإنما قلت النظر يدل عليه، لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء في أثناء الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء، لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء. فإذا كان هكذا وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء، وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء. زي إيه؟ واحد خرج ريح بعد ما مسح رأسه، ليس يدوبك يغسل إيه؟ رجليه، خرجوا كل الأعضاء اللي سبق غسلها، تغسل مرة ثانية ولا لا؟ هو ده معنى كلام. نعم. فإذا كان هكذا وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء، وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء، لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم، وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوء وما خرج منها قبل أن تدخل الصلاة وما حدث في الصلاة منه لا ينقض طهارة، وجب كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة لا تنقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة. هذا الذي يدل عليه النظر. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: والأمر كما قال ابن المنذر أن القول بالاستحباب أقوى من جهة النظر، فإن ثبت قوله وتوضئي لكل صلاة مرفوعة لكان القول قول أبي حزم، لا مش أبي حزم، لا أبو محمد بن حزم، أبو محمد بن حزم أو قول ابن حزم، قول ابن حزم، لكان القول قول ابن حزم، إذ هو موجب اللفظ المذكور، وتفريق الشافعية بين الفريضة والنافلة تفريق بلا برهان. وعلى القول بالوضوء لكل صلاة هل يكون ذلك سواء نزل منها شيء أم لا؟ ظاهر قول من أوجب الوضوء لكل صلاة أنها تتوضأ سواء نزل شيء أم لا، ومقتضى النظر أنها لا تتوضأ إلا إذا نزل منها شيء، كالذي يتيمم قبل دخول الوقت ويبقى على طهارته. نعم، مقتضى النظر أنها لا تتوضأ إلا إذا نزل منها شيء، وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح تعليقا على قول صاحب الزاد وتتوضأ لوقت كل صلاة، بل ما يذهب طبعا، قال: أن يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول. الله أعلم. دم؟ نعم. لا الدم غير الدم ازاي؟ لا لا لا، الدم شيء بهذا الذي ذكرت. ينتهي التعليق على الحديث الثاني من أحاديث باب الحيض، ونبدأ لقاءنا المقبل إن شاء الله بالحديث الثالث، وهو في الحيض فعلا. أما الحديثين السابقين فكان عن الاستحاضة. وهنا سؤال تقول: لو كنت أستحاض ولا أقدر على التمييز وأتحير هل هو حيض أم استحاضة، فماذا أفعل، علما بأن دم الحيض تتغير صفته من فترة لأخرى؟ رجاء الإجابة لأني لم أحضر الدرس السابق، وهذا أمر مهم جدا، رجاء الإجابة. نحن قلنا في مسألة المستحاضة إما أن تكون مبتدئة أو مميزة أو معتادة. فإذا كانت مبتدئة ولا تستطيع التمييز فلتعمل بعادة قريباتها من أم وأخت ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا كانت لا تستطيع التمييز وليست لها عادة سابقة فتعمل بالعادة السابقة، تعمل بالعادة السابقة، يعني كانت منذ فترة معينة يأتيها الدم في أول الشهر لمدة 5 أيام، فهي تحسب من أول كل شهر 5 أيام حيض والباقي استحاضة. طيب، تذكرت العدد ونسيت الوقت، فاكرة إن الدم كان بيأتيها في كل شهر 5 أيام، 5 أيام، لكن لا تذكر هل كان بيأتي في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ولا إيه. قلنا تعتبر 5 أيام من أول نزول الدم عليه، طالما إنها لا تستطيع تمييز دم الحيض من دم الإيه؟ الاستحاضة. كذلك أيضا إن نسيت العدد والوقت تعمل إيه؟ تاخد بعدد أقرب النساء إليها، أمها أو أختها أو نحو ذلك، عددهم قد إيه؟ 6 أيام، يبقى عددها 6 أيام من أول نزول الدم عليه. إذا كانت تستطيع التمييز يبقى لابد أن تعمل بالإيه؟ بالتمييز. فهنا واضح من سؤال الأخت السائلة أنها لا تستطيع تمييز دم الحيض من دم الإيه؟ الاستحاضة. إذا كان لها عادة سابقة وفاكرة عدد الأيام اللي كانت بتحيض فيها ووقتها، تعتبر الأيام دي فقط 5 أيام أو 6 أيام في وسط الشهر أو في أول الشهر أو في يوم 5 من الشهر العربي أو نحو ذلك، يبقى العادة كانت بتنزل عليها قبل كده يوم 5 في الشهر و5 أيام، يبقى من يوم 5 تعد 5 أيام وبعد كده فهي إيه؟ طاهر، حتى يأتي يوم 5 من الشهر العربي اللي إيه؟ اللي بعد. طيب، مش فاكرة الأيام ولا الوقت، قلنا تعمل بأيام ها قريبتها من النساء في أول ما الدم ينزل عليه. فاكرة وقت نزول الدم، كانت فاكرة إن الدم بينزل عليها كل يوم 10 من الشهر، يبقى تشوف أمها عددها قد إيه؟ 5 أيام، يبقى من يوم 10 تعد 5 أيام والباقي استحاضة. أرجو أن يكون الجواب واضح تقريبا كله. هل يجوز أن أعطي أمي من زكاة مال زوجي إذا كانت من الغارمين؟ نعم، يجوز ذلك، لأنها بالنسبة للمال مال الزوج، بل يجوز لها أن تعطيها من مالها هي، من زكاة مالها. إن كان لها مال تجب فيه الزكاة يجوز أن تعطيها لأمها ولأبيها على الراجح، ما دامت أنها لا تعيش معهم في إيه؟ في معيشة واحدة. نعم. ما حكم إزازة تقريبا الريحة المسمى بالبرفان؟ لا بأس بها إذا كانت في البيت لا في الشارع أو أمام غير المحارم. طيب، هذا من جهة التعطر. أما من جهة مكونات البرفان نفسه، إذا كان بيدخل فيه اللي هو الكحول باعتباره مادة طيارة تساعد على سهولة انتشار هذا العطر، مسألة دخول الكحول في العطور مسألة خلافية، كان من أثرها أولا الشيخ شنقيطي عليه رحمة الله في كتابه الأضواء، أضواء البيان، وذهب إلى القطع بحرمتها. لكن في الحقيقة المسألة أولا قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المسألة تحتاج إلى النظر أولا هل الخمر نجس أم لا، هذه أولا. فعلى القول بنجاسة الخمر لا يجوز استعمال أي شيء يدخل كحول إلا في حال الضرورة فقط، لأن كل نجس ها محرم، كل نجس محرم، القاعدة كده، كل نجس محرم وليس كل محرم إيه نجس. طيب، فإذا كان النجس أو إذا كان الخمر أو إذا كانت الخمر نجس والكحول هو أصل التخمر، يبقى الكحول إيه نجس ولا يجوز استعماله إلا في حال الضرورة فقط، باعتبار أن الضرورة تبيح المحذورات. والجمهور بل الأئمة الأربعة وبعضهم يحكي الاتفاق على نجاستها، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن فيه جمع من السلف قالوا بطهارة الخمر، وهو الذي رجحه جماعة من المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم رحم الله تعالى الجميع. والحقيقة أن كل الأدلة المذكورة في نجاسة الخمر لا تنهض على القول بنجاسته دون ريب، يعني اللي ينظر في الأدلة يجد عليها تعكير قوي جدا، لا يسلم منها دليل للقول بحرمة بنجاسة الايه الخمر. لما تقدرش تقول وهي، اصل الخلاف يا جماعه في خلاف قوي وفي خلاف ضعيف، ففي مسائل الخلاف فعلا فيها قوي، عندما تنظر في أدلة الفريقين تجد نفسك في حيرة، هل اخذ بهذا القول ام اخذ بالقول الثاني. والاختلاف في مسألة نجاسة الخمر من هذا الخلاف القوي لتعادل أو تكافؤ الأدلة التي يذكرها هؤلاء وأولئك. صحيح الذين يقولون بالطهارة لا يحتاجون إلى كثير أدلة لأن يكفيهم الإيه الأصل، نفس الكلام هنقوله في مسألة دخول الحائض المسجد أو مكث الحائض في المسجد، هتجد بالفعل أدلة الفريقين شبه متكافئة، مس المصحف للحائض والجنب، ففي مسائل خلاف فيها بالفعل إيه قوي. فكونك تقول أدلة فريق وهي وأدلة فريق شبهات، لا ده ليس من الإنصاف، إنك تسمي دليل المخالف شبهة هذا ليس من الإنصاف، هو عنده دليل يبقى انت تناقشه على انه ايه على انه دليل، وتناقشه على انه دليل قوي مش على انه مجرد ايه شبهة واهية او حجة ضاحضة او نحو ذلك. نعم، فالحاصل ان الخلاف في هذا الباب خلاف ايه قوي بالفعل، هل الخمر نجسة ام لا. يبقى دي الجزئية الاولى، اذا قلنا بان الخمر نجسة لا يجوز استعمال اي شيء دخله سبيرتو او كحول الا في حال الايه الضرورة فقط. طيب اذا قلنا بالطهارة، لا مش خلاص، يبقى النظر في قوله تعالى فاجتنبوه، هل المقصود هنا اجتناب الشرب باعتبار ان الاثر المترتب على شرب الخمر مبني على الشرب فقط، انها ايه تذهب العقل بايه بالشرب، يبقى الممنوع الشرب فقط ولا الاجتناب الكل هو المطلوب فاجتنبوه، يبقى دي نقطة ايه نقطة خلاف أخرى. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان ينظر إلى هذه الجزئية، يبقى الشيخ الشنقيطي رحمه الله علق الحكم على نجاسة الخمر، ومن ثم قطع بحرمة استعمال كل هذه الأشياء اللي داخلها إيه كحلية. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مع القول ب طبعا هو قال بنجاسة الخمر ثم قال وعلى القول بطهارتها، فقوله تعالى فاجتنبوه يشمل عموم الاستعمال، يبقى تجتنب في كل ايه في كل حال. لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله نظر الى المسألة على ان اجتنبوه خرجت على وصف وهو مسألة الاسكار، والاسكار يكون بالشرب، يبقى ده محل الاجتناب، وعليه جماعة يعني كثر من المعاصرين، والبعض يعلق المسألة على ظهور أثر الكحول في السائل اللي هو الايه العطر نفسه، لكن في الحقيقة ظهور الأثر مرتبط بالقول بالنجاسة، فهو لا شك أن الأحوط ترك هذه العطور، لكن القول بتحريمها قولا واحدا قول بعيد، وربما يكون في شيء من التشدد. يعني ما حكم السمسار الذي يأخذ سمسرة من البائع والمشتري بدون أن يعلمهم مع العلم أن هذه مهنته؟ الأصل في السمسرة علاقة بين البائع والسمسار، ده الأصل في السمسرة الشرعي، أن يقول له بع هذا الشيء بكذا وما زاد فهو لك، يعني بع هذا الكوب مثلا بجنيه وما زاد فهو لك، فباعه ب 120 قرش يبقى ال 20 قرش ايه له. دي الاصل بي الاصل في السمسرة التي قال او بوب لها البخاري رحمه الله تعالى لا بأس بالسمسرة، ان يقول بع هذا الثوب بكذا وما زاد فهو لك. اما السمسرة المعاصرة او التي يعني نراها اليوم، فالسمسار يذهب يشتري لواحد شيء ويأخذ منه مبلغ على أن يعطيه البائع إيه مبلغا آخر أو لا يعطيه. لا شك أن السمسرة يشملها حكم الإيجار، فهو مستأجر للقيام بعمل يتقنه أو يحسنه، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من بيان أجر السمسرة قبل الدخول فيها، كأي إيجار لأي عقار أو لآخر يعمل عملا. يا فلان أنا سأشتري لك هذا الشيء مقابل مثلا 1% من ثمنه أو مقابل مبلغ كذا، لا بد من إعلان المشتري بالإيه أجرة السمسرة. طيب البائع يستفيد من هذا السمسار أو لا يستفيد؟ قد يكون مستفيدا إذا كان السمسار يأتي إليه بالزبون وبالتالي يساعد على رواج تجارته، فهنا يشترط أن يكون أمينا مع المشتري الذي أعطاه أجر سمسرته، لا أن يذهب به إلى البائع الذي يعطيه أكثر فيكون غاشا وما يأخذه سحت يأكله نارا في بطنه يوم القيامة. يعني هو متعامل مثلا مع تاجر 2-3 لا يخرج عنهم سواء كان سعرهم مرتفع أو منخفض، بضاعتهم رديئة أو جيدة، المهم أن هؤلاء يعطونه مالا أكثر فيذهب بالمشتري إلى إيه إلى هؤلاء، فهذا غاش وما يأخذه من البائع سحت، وما يأخذه أيضا من المشتري سحت، لأنه لم يقم بواجب الأمانة في استئجاره أو في سمسرته بأن يأتي للمشتري بما لا يستطيع المشتري أن يأتيه. أنا بجيب سمسر ليه؟ أو بوكل آخر يشتري لي ليه؟ لأن الأصل إن هو أتقن لي أتقن مني بهذا العمل، فهيعود علي نفع من وراه، وبالتالي أنا أعطيه الأجرة ونفسي طيبة بهذا العطاء لأنه نفعني. فإذا غشني فما أخذه مني كمشتري وأخذه أيضا من البائع سحت حرام، يبقى السمسرة هنا تجوز بعد الإعلام بلي أجر السمسرة ثم الأمانة وبذل الجهد لنفع من أعطاه هذا الأجر. الله أعلم. صلاة الضحى أفضل في المسجد، الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم في البيت لفضل النافلة فيه؟ لا شك أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، وهذا حديث عام يشمل كل النوافل سواء الضحى أو غير الضحى، ولست أدري ما الحديث الذي يذكره، إن كان يذكر حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس بيضاء نقية ثم يصلي ركعتين، الحقيقة الحديث يعني في كلام في النفس منه شيء. طيب هو قال في المسجد لكن الحديث الآخر أعم، والعموم هنا محفوظ، فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رجل قال لامرأة لو فعلت كذا فأنت طالق، وكان يريد الطلاق، وفعلت المرأة هذا الأمر وهي ناسية غير متذكرة، فهل يقع الطلاق؟ أولا قوله إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا من قبيل الأحكام الوضعية وليس من قبيل الأحكام الشرعية. ليه من قبيل الأحكام الوضعية؟ لأنه تعليق شيء بشيء، تعليق شيء بشيء، زي إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، إذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة، يعني بتعلق حاجة على حاجة فبنسميها أحكام إيه؟ مش الأحكام الوضعية بتاع القانون الوضع الفرنسي والألماني والكلام ده، أحكام وضعية، لأن الأحكام ها؟ أيوة نعم، لكن وضعية بوضع الإيه؟ بوضع الشرع مش بوضع ال نعم. فهنا بنقول الأحكام الوضعية، عندنا أحكام تكليفية وأحكام، ده الحكم الشرعي بينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضع. فالحكم الوضعي تعليق شيء على شيء، يعني أسباب وشروط وموانع، إذا توفرت الأسباب أو إذا وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وجد الإيه؟ الحكم، شئت أم أبيت، مش بمزاج. يعني النهاردة أنت عقدت على امرأة، اتجوزت امرأة، وجبت نفقتها عليك، وإن قلت لها ونصيت في صلب العقد ألا نفقة لها، ضحكت عليك وقالت لك يا عم اتجوزني ومش عايزة منك أي حاجة، أنا اللي هنفق عليك، أول ما اتجوزتها قالت لك ده كان كلامه إيه، أنا عايزة النفقة بتاعتي، تقول لا لا ده أنا واخد عليك شرط، لا ليه؟ لأن العقد بموجبه يقتضي الإيه؟ النفقة عليه، شئت أم أبيت أصبحت النفقة واجبة عليك، واضح الكلام ده؟ طيب لو أن رجلا نسب آخر إليه ولد لقيط، قال ده ابني، تجب نفقة الولد عليه ولا لا تجب؟ تجب، لا تجب، طالما انتسب إليه ورضي بنسبه إليه يبقى تجب عليه إيه؟ نفقة، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، خلاص أصبحت النفقة واجبة شاء أم إيه؟ أبا. فده اللي احنا بنقول عليه أحكام وضعية، حاجة ها مترتبة على حاجة تانية. فصاحبنا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، يبقى ملاش علاقة بمسألة افتكرت أو نسيت، إذا وجد هذا الشيء حصل هذا الشيء يبقى خلاص، طالما هو بيريد الطلاق، إلا أن يكون قصد حال قوله إن فعلت كذا أي قصدت مخالفتي بفعل هذا الشيء عن عمد، بفعل هذا الشيء عن عمد، يبقى بنسأله يا عم لما أنت قلت له لو فعلت كذا تبقى طالق، أردت أن تحول بينها وبين تعمد مخالفتك ولا عممت؟ لو عملت هذا الشيء سواء ذكر أو نسي تبقى طالق، والإنسان على نفس بصيرة، هو اللي يقول، زي ما بنقول له أنت كنت تقصد وقوع الطلاق ولا لا تقصد وقوع الطلاق، بنقول له طيب قصدت وقوع هذا الفعل سواء بقصد أو بدون قصد، ولا قصدت إنك تمنعها من مخالفتك في شيء معين اعتادت أن تخالفك فيه، فدي اللي بيسموها وقائع أحوال، ولا يصلح الفتوى فيها على العموم. ومسائل الطلاق يا جماعة الواجب ألا يفتى فيها فتوى عامة، لأن ممكن واقع حال إنسان يختلف عن إنسان آخر بكل السبل. الأصل في اختلاف الفقهاء ليس هو أن يقول أن تطلق بالثلاثة أو طلق بالمئة، وإنما أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما قول القائل أنت طالق بالثلاثة فهذا كقول القائل سبحان الله 33، لما قلت سبحان الله 33 انعقد له 33 ولا لازم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد ما يوصل 33؟ هو الأمر كذلك. فعندما يقول الخلاف، الخلاف كما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قول القائل أنت طالق أنت طالق أنت طالق في المجلس، وقصد التعداد ولم يقصد التأكيد. فرق بين الاثنين، لما واحد يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وتيجي تقول له أنا بأكدها لأني زهقت منه، وواحد يقول لك لا ده أنا قصد 3 مرات قلت أنت طالق وخدت نفسي وفكرت وقررت فقلت لها تاني أنت طالق وعملت وين. فأنا قاصد الايه التكرار 1 2 3. أما نقول أنت طالق بالثلاثة أو طالق بالعدد هنا شبه لغو. نعم. رجل قال لامرأته ما خلاص الايه تفضل. ايوه طيب بارك الله فيك، انا ببين له الجزئيه اللي فيها الحكم، مش ان يقول لا انت طالق بالثلاثه، اما الموضع الخلاف لما يقول لا انت طالق انت طالق انت طالق. فهنا الجمهور مش الحنابلة فقط على اعتبارها 3، لكن اللي عليه الفتوى الان واللي اخذ به القانون هو ان لا طلاق بغير رجعه، يعني انت طالق ويرجعها وبعدين انت طالق ويرجعها، يعني 3 مرات في اوقات متفاوته او متفرقه. دل عليه الفتوى الان وهو كلام شيخ الاسلام تيميه اللي امتحن بسببه لما قامت الدنيا عليه وحرب السبك وغيره من الفقهاء ازاي يخالف الفقهاء السابقين ويقول ان الطلاق 3 يعتبر واحده بس، لأن اللي كان عليه الكلام قبل كده الأئمة 4، مش هقول واحد فقط، كان اللي يقول لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد بنت منه خلاص. جه ابن تيمية رحمه الله وبحث المسألة ورجعها إلى أصولها وقال لا، 3 في المجلس الواحد ما لم يتخللها رجعة تبقى تعتبر إيه واحدة، وده اللي أخذ به القانون الوقتي بعد ابتلاء ابن تيمية رحمه الله فيه واتهمه بالتشدد والشدود وغيره. رجل ميسور الحال يريد أن يقترض من البنك الربوي لتسقط عنه الضرائب وهو لا يحتاج إلى القرض، فما الحكم؟ لا يجوز أن يقترض من البنك الربوي ولا غيره بفائدة، لأن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، والربا متوعد صاحبه بالنار كما هو معلوم. نذرت أن تطعم لله، فهل يجوز إخراج هذا النذر نقودا؟ لا يجوز، لأن النذر على نية الناذر، فإذا قصد أو قصدت الإطعام فلا بد من الإطعام ويجزئ كل ما يسمى طعام سواء كان مطهي أو كان جاف. هل يشترط سن معين في العقيقة؟ لا يشترط سن معين في العقيقة، إلا أن بعض الفقهاء يقيس العقيقة على الأضحية ويجعل للعقيقة من الشروط ما للأضحية من شروط، وهذا القول مخالف للفارق بين العقيقة والأضحية. إذا ذهبت إلى المسجد وقد فاتني صلاة العصر وقال لي أخ إن الصلاة جماعة، بعد الجماعة الأولى ليس لها أي فضل بل مثلها مثل الصلاة منفردة، فهل هذا صحيح مع الدليل؟ أنا والله يعني الإنسان يستغرب لهذا الأخ ولغيره من الإخوة، يعني المفروض أن الإنسان لا يفتي إلا بدليل، ولا شك أن الجريء على الفتوى جريء على النار. هذا الكلام طبعا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلالات النصوص تؤيده، لأن القول بغير علم أو الفتوى بغير دليل من القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير إيه؟ بغير علم. والله تعالى جعل القول عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم أشد من الشرك بالله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ها بنتنقل من الايه الأدنى للأعلى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل أعلى دركات الإثم القول عليه بغير علم، يعني أشد من الإشراك بالله. ليه؟ لأن الإشراك بالله ضرر على المشرك فقط، أما القول على الله بغير علم يطمس معالم الشريعة كلها، فمن هنا كانت خطورته. فالإنسان يعني يعجب لمثل هذه الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ أو الفرد بكذا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة الأولى أو صلاة الجماعة الراتبة أو نحو ذلك؟ طيب لو كانت صلاة الفرد، لو كانت صلاة الفرد بعد الجماعة الأولى تساوي الجماعة الثانية، ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من تدب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ لو كانت صلاة الفرد تساوي صلاة الجماعة الثانية وما فيش ميزة، لا توجد ميزة للجماعة الثانية على صلاة الفرد، ما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم واحد يصلي مع الايه؟ مع اللي تخلف عن الجماعة الأولى، وسماها ايه؟ سماها صدقة، من يتصدق على هذا فيصلي معه. فمن قال ان صلاة الجماعة او فضل صلاة الجماعة عائد على الجماعة الراتبة فقط؟ هي جماعة، ولا شك ان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. فالحاصل ان قصر فضل صلاة الجماعة على الصلاة الاولى او الجماعة الاولى قول بغير دليل، بل يحتاج الى دليل. نعم، الاصل ان الواجب هو الجماعة الاولى على القول بوجوب الجماعة، اما هذا لا يلغي فضل الجماعة الايه؟ الثانية. طبعا لا شك. انعقاد جماعتين في وقت واحد بعد الجماعة الراتبة، أليس كذلك؟ لا يجوز عقد جماعة ثانية مع الجماعة الأولى قولا واحدا، يعني الجماعة الراتبة اللي احنا نصلها دلوقتي لا يجوز إقامة جماعة ثانية معها. ما تقوليش بقى ده أنا جاي مسافر ومتأخر عايز أصلي جماعة ركعتين فهناخد ركن كده ونصلي إيه؟ جماعة قصر ونمشي إيه؟ ندرك القطار أو السفر بتاعنا. لا، ما لا يصلح، صلي فرضا. لا يجوز تقدم صلاة الراتبة، صلاة الجماعة الراتبة بجماعة أخرى، لا قبلها ولا معها، بعدها ماشي. طيب دل في الايه؟ حال الجماعة الراتبة اللي هي الأولى. طيب الحالة التي تسأل عنها انعقاد جماعتين بعد الجماعة الأولى بدون تعمد من كل منهما جائز، بشرط ألا يشوش هذا الإمام على الآخر، يعني يخفض كل منهما صوته بحيث لا يشوش على الآخر، لا سيما إذا كان المسجد واسعا بحيث لا يصل صوت هذا إلى ذاك. وما يفعله البعض من أمر أحد الجماعتين بالانصراف للدخول مع الجماعة الأخرى لا أعلم له مستندا من الشرع. نعم، قد يقال للداخل الذي يريد أن يكون جماعة داخل مستعجل ويريد أن يقيم جماعة في أقرب مكان بالنسبة له، نقول له يا أخي في جماعة هناك فقط. أما إذا دخل في الجماعة فلا ينبغي أن تقول له أخرج من جماعتك وادخل فين؟ في الجماعة الثانية، إذا كان المسجد يسع الجماعتين بحيث لا يشوش أحدهما على الآخر فلا بأس بذلك، إلا في حال التعمد فقط، أنه يتعمد إقامة جماعة لأن ده اللي بيصلي إمام مش عاجبه أو بينه وبينه شيء أو نحو ذلك، هو ده الذي لا يجوز. طيب والدي يقطن شقة بنظام الإيجار القديم، أنا أسكن فيه نظام الإيجار الجديد المؤقت ويريد أن أسكن تلك الشقة بعد وفاتي، فهل هذا جائز شرعا؟ يعني السؤال أنه والده عنده شقة بنظام الإيجار القديم اللي هي المشاهرة للأبد دي، وهو يسكن شقة بإيجار مؤقت 5 سنين أو 10 سنين أو نحو ذلك، ووالده يريد أن ينقله إلى الشقة التي يسكن فيها بعد وفاته، هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا، بل إن عقد، وأرجو الله يغضب مني المنتفعون بالسكن الدائم، يعني السكن الدائم باطل، عقد السكن الدائم اللي بنسميه مشاهرة باطل، لأن اسمه إيه؟ اسمه سكن، سكن، والسكن هذا لا يكون تمليكا أبدا. فالدعوة إن الإيجار يبقى كالتمليك ويظل في هذه الشقة يتوارثها أبناؤه من بعده، هذا لا يوجد في أي نص شرعي أو قول فقهي. الأصل أن عقد الإيجار يكون محدد المدة، يكون محدد المدة 5 سنوات 10 سنوات، ثم بعد هذه المدة يكون من حق المالك أن يتصرف في العقار كيفما شاء، وأيضا في مدة الإيجار من حق المستأجر أن يتصرف في العقار بما شاء إلا ما يضر العقار. ما فيش بقى حاجة اسمها إيجار من الباطن، أنا أخذت منك محل أفتحه تجارة معينة وتجارتي بارت، من حقي إن أنا أعطيه لآخر يتاجر في نفس التجارة أو يستعمله في أي شيء آخر إلا طبعا شيء محرم أو يضر العقار. ما يقوليش بقى أنا هشتكيك لأن مأجر من الباطن، لأ أنا لي 10 سنوات أنتفع بالعقار هذه المدة كيفما شئت بما لا يضر العقار أو يستعمله في محرم. أما الإيجار المفتوح ده فهذا في الحقيقة عقد باطل ولا بد من تعديله. حلفت على شيء قبل أن أبلغ ووقعت فيه بعد البلوغ، هل علي كفارة؟ العبرة بوقت الحنث، إذا كان الحنث بعد البلوغ فيلزمه أن يكفر عنه. نعم. أنت ساكن لمدة معينة، أنت حر التصرف في هذه الشقة إلى أن تنتهي المدة بأعلى بالضعف بأي شيء، المهم ألا تستعمل فيه ممنوع أو ما يضر العقار، لأن هي ملكك المدة دي، ملكك المدة دي. السؤال الأخير، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هذا عموم يشمل كل أنواع الجلود؟ هذا قال به أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وظاهر الحديث يؤيده، إلا أن بعض العلماء قيد الجلود التي تقبل التطهير بالجلود المذكاة اللي هي ما يؤكل لحمه، باعتبار أن اللحم يذكى بالذبح والجلد يذكى بالدبغي، وهذا قول الحنابلة وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمسألة فيها تفصيل سبق أن ذكرناه في أحاديث الطهارة فليرجع إليها. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.